أحبابنا الكرام، كل الأنبياء لا يتنعمون. سيدنا سليمان كان يطعم الناس لب القمح الصافي، كل يوم يطعم 100,000 شخص وأحيانا 60,000، وكان يذبح كل يوم 100,000 شاه، أما هو لنفسه يأكل اللبن الحامض. التنعم جائز، لكن أهل الله يترفعون عنه. الذي يترك التنعم يواسي غيره، إذا رأى فقيرا يواسيه، أما الذي يتنعم يخشى إن تصدق أن يذهب عليه تنعمه. لذلك الأنبياء لا يتنعمون حتى لا يقتدي بهم أممهم في ذلك. هذا احفظوه وأفيدوه غيركم، وعلينا بالقناعة بالقليل يا أحبابنا من الرزق، فمن لم يقنع بالقليل من الرزق فإنه يهلك. كثير من الناس سبب دخولهم السجون ومكابدة العقوبات عدم القناعة بالقليل من الرزق، والذي يساعد على القناعة بالقليل من الرزق ترك الترفه. من لازم الترفه فتغير عليه الحال بعد ذلك يحاول أن لا يزول عنه ذلك الترفه، فيتعاطى المال الحرام. وكثير من القضاة يأكلون الرشا، يأكلون مال الأيتام، لأنهم لم يقنعوا بالقليل، نفوسهم طامحة إلى الرفاهية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدين والدنيا والآخرة.